طول ما انتوا ورانا ان شاء الله هنفرحكم كلكم. نقولها تاني بالحب اتجمعنا والدنيا هتسمعنا بتجمعنا ورا فريقنا، اشحن ودور على صلاح واكسب تيشيرتات ليك انت وفريقك، اللي جاي اقوى.